السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا، اللهم وفقنا بدينك، وانفعنا بما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الحديث، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال الحافظ ابن حجر غفر الله له لشيخنا والمسلمين أجمعين، قال في كتاب بلوغ المرام في باب صلاة الجماعة، قال عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إنما جعل الإمام ليؤتم به، فإذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد، وإذا سجد فاسجدوا ولا تسجدوا حتى يسجد، وإذا صلى قائما فصلوا قياما، وإذا صلى قاعدا فصلوا قعودا أجمعين. رواه أبو داود هذا لفظه، وأصله في الصحيحين. بسم الله الرحمن الرحيم. هذا الحديث يبين فيه النبي عليه الصلاة والسلام مكانة الإمام وأهميته، وأن الإمام لم يجعل عبث، إنما جعل الإمام ليؤتم به، يعني يقتدى به، فلا تختلف عليه. وقال أيضا عليه الصلاة والسلام: إني إمامكم فلا تسبقوني بالركوع ولا بالسجود ولا بالانصراف. فالذي يسابق الإمام ويختلف معه أحيانا قبله وأحيانا يتخلف عنه كثير، وأحيانا يكون معه موافقا، فهذا لا وحده صلى ولا بإمامه اقتدى. وحالة المأموم مع الإمام على أربع مراتب أو أربع حالات: حالة مكانة المأموم مع الإمام له أربع حالات. الحالة الأولى المتابعة، وهو الذي قال فيه عليه الصلاة والسلام: إنما جعل الإمام ليؤتم به فلا تختلفوا عليه، إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر. فلو كبرت تكبيرة إحرام قبله فصلاتك باطلة، سواء جاهلا أو ناسيا أو عالما، لأن الأصل في دخول الصلاة تكبيرة الإحرام، فإن كبرت قبل الإمام فلا صلاة لك، حتى لو وافقته كبرت معه توافق تماما فلا صلاة لك، لأنك ما اقتديت بالإمام. وقد قال عليه الصلاة: لا تكبروا حتى يكبر. وقد أخبر رضي الله عنهم أنهم كانوا يتحينون انتهاء النبي عليه الصلاة والسلام من الفعل وانقطع صوته فيتبعونه، إذا كبر وركع واستتم راكع وقطع صوته ركعوا، فإذا رفع وانقطع صوته واعتدل رفعوا، وإذا سجد وانقطع صوته وثبت على الأرض سجدوا. هكذا كانوا رضي الله عنهم، ولنا فيهم قدوة، وهذا هو الواجب، وهذا هو المفروض والواجب الذي ينبغي أن يكون مع من المأموم بالنسبة للإمام. هذه هي الحالة الصحيحة، أنه يتبعه متابعة، إذا انقطع صوته واستتم فعله مباشرة يتبعه في أي حال، رفعا أو خفضا، قياما أو قعودا، هذا هو الواجب. هذه هي المرتبة، هذه هي الحالة الأولى وهي الصحيحة وتسمى المتابعة. الثانية موافقة الإمام، كونك توافقه من حين ما تسمع صوته تفعل مثل ما فعل وتقول مثل ما قال، تكون أنت وإياه سواء، هذه تسمى موافقة. وهذه مكروهة لأنها ستؤدي بك إلى المسابقة، تؤدي بك إلى المسابقة، إذا اتخذتها لك عادة سيستدرج بك الشيطان حتى تكون مسابقا للإمام حتى تبطل صلاتك، فلا توافقه ولكن تابعه، كن بعده في جميع الأفعال والأقوال. الثالثة المسابقة، وهي أن تسبقه بقول أو فعل، فهذه تبطل الصلاة. كنت عامدا ذاكرا عالما فصلاتك باطلة، لكن إن كنت ناسي ركعت قبله أو رفعت قبله أو سجدت قبله أنحو ذلك، فعد إلى ما كنت عليه أول ثم اتبعه. فمثلا لو ركعت قبله ساهيا ثم ما شعرت إلا وقد ركع، ما تقول خلاص ما دام ركع أنا راكع الآن، لو قلت كذا استمريت فصلاتك باطلة لأنك سبقته. لكن ما دمت أنك ناسي نقول لك عذر، هو أنك ترفع بدون تكبير بدون تسميع، لأن فعلك هذا غير مشروع، ارفع فقط واثبت على حالتك التي كنت عليها ثم اتبعه. كان راكع اركع، إن كان ساجد اسجد، إن كان ساجد ورفع ارفع واجلس، وهكذا. هذه المسابقة، إن سبقته عالما متعمدا ذاكرا فإن الصلاة باطلة. أما إن كنت ناسي فإذا رأيته فعل الفعل الذي أنت فعلت الآن سابقا له نسيانا ارجع إلى ما كنت واثبت ثم اتبعه. استأنف الفعل الذي سبقته فيه، إن كنت راكع فارفع، إن كنت ساجد كذا فارفع، إن كنت جالس وهو سجد وسجدت قبله ارفع ثم اجلس ثم اسجد، وهكذا. هذه الحالة الثالثة وهي أخطرها، المسابقة مبطلة للصلاة. الرابعة التخلف عنه كثيرا. بعض الناس يجتهد اجتهاد إذا سجد، لأنه يعلم أن الدعاء في السجود مندوب إليه ومستجاب، يتخلف يدعو، وقد رفع الإمام وجلس أو رفع من السجدة الثانية وقام، ثم هذا ما زال ساجد. لا، هذا لا ينبغي ولا يجوز أن تفعل هذا الفعل. إذا انقطع صوته اتبعه ولا تتخلف عنه، لا تتخلف عنه، اتبعه. إذا كبر فكبروا ولا تكبروا حتى يكبر، وإذا ركع فاركعوا ولا تركعوا حتى يركع، وهكذا. إنما جعل الإمام ليؤتم به، اقتدى به، أجعل عبث، فلا تختلفوا عليه. لا تختلف عليه. إذا كان قائم كن معه، إذا كان ساجد فأنت كذلك. هذه الحالات الأربع. الواجب قلنا المتابعة، الموافقة مكروهة لأنها تؤدي بك إلى المسابقة، المسابقة تبطل الصلاة، التخلف أيضا مكروهة لأنها ربما تفوتك ركنا من الأركان، ربما أنك طولت السجود ثم قام وجلس ثم سجد السجدة الثانية وأنت في السجدة الأولى، أو قام من السجدة الثانية قائما وشرع بالقراءة وأنت ساجد، لا تابعه متابعة. إذا سمعت صوتا قطع اتبعه. هكذا كان أصحاب محمد عليه الصلاة والسلام معه صلى الله عليه وسلم، فرضي الله عنهم، نقلوننا وأخبرونا كيف كانوا يفعلون، فلنا فيهم قدوة، وهذا هو الواجب. قال عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى بهم قائما صلى بهم قائما صلوا خلفه قياما، يعني إذا افتتح الصلاة قائما فإنا نتم صلاتنا قياما، ولو جلس هو اعتل حصل له عارض فاضطره إلى الجلوس وإتمام صلاته جالس يومئ بالركوع والسجود، أو يسجد ولكن يومئ بالركوع، المهم أنه عجز عن القيام، فنحن في حالة القيام نقوم لأنه افتتح الصلاة بنا قائمة. إذا صلى بكم قائما فصلوا خلفه قياما. أما إذا افتتح الصلاة بنا جالسا، يقول عليه الصلاة والسلام: وإذا صلى جالسا فصلوا جلوسا أجمعين، أو خلفه جلوسا أجمعين. افتتح الصلاة جالس نكون معه جلوس اقتداء به، وهذا يدل على عظم شأن الإمامة. وهذا الكلام مع الإمام الراتب الثابت للمسجد، وليس مع أي إنسان يأمك. إذا كان ليس إماما ثابتا راتبا للمسجد فلا ينبغي أصلا أن يتقدم ويفتتح الصلاة قاعدة. لكن إذا كان الإمام الحي حصل له ما يمنعه من القيام وهو على أمل إن شاء الله أنه يشفى، فلا بأس أن يصلي جالسا ونصلي خلفه جلوس. أما إذا كان مرضه أصبح مزمنا فإنه لا ينبغي أن يأم الناس فيتركوا ركنا من أركان الصلاة من أجله. إذا كان مؤقت يرجى برؤه فلا بأس. وهذا ما يدل على عظم شأن الإمامة، وأن المأمومين لا ينبغي أن يتساهلوا بشأنه أو يختلفوا عليه. فالذي نستفيد إذا من هذا الحديث وجوب الاقتداء بالإمام في كل قول أو رفع أو خفض. اثنين، الاقتداء تكون بالمتابعة. ثلاثة، التحذير من الاختلاف على الإمام في مسابقة أو موافقة أو تخلف. أربعة، وجوب إتمام الصلاة قياما إذا افتتح بهم الصلاة قائمة وذلك إمام الحي. خمسة، وجوب الصلاة خلفه جلوسا إذا افتتح الصلاة بهم جالسا، وهذا مما يدل على عظم شأن الإمام، فيجب عدم الاختلاف عليه في كل قول أو فعل. نعم. قال وإذا قال سمع الله لمن حمده فقولوا اللهم ربنا لك الحمد. نعم، يعني أن الخفض والرفع دائما يكون بالتكبير إلا في الرفع من الركوع، فإن الإمام يقول سمع الله لمن حمده، كما أن ذلك واجب في حق المنفرد أيضا، وحق الجميع بعد قول سمع الله لمن حمده أن يقول ربنا ولك الحمد. يجوز ربنا لك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، ربنا ولك الحمد، على حسب اختلاف الجمل، كل ذلك إن شاء الله جائز. ربنا ولك الحمد، اللهم ربنا ولك الحمد، إلى آخر. فالمهم أن تأتي بهذه الكلمة، هذه الجملة، وإن أكملت حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه من السماوات ومن الأرض ومن ما شئت من شيء بعد، أهل الثناء والمجد، حق ما قال عبده، وكلنا لك عبد، لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت، ولا ينفع ذا الجد منك الجد، إذا كنت إمام أو منفرد، وإن كنت مأموم فحسب استطاعتك، إذا سجد الإمام فاسجد ولو لم تكملها، لأن الواجب قول ربنا ولك الحمد، وما زاد على ذلك فهو مسنون، إن أتيت به طيب، وإذا لم تأت به أو لم تتمكن فلا حرج. نعم. قال رحمه الله تعالى عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم رأى في أصحابه تأخرا فقال تقدموا فأتموا بي وليأتم بكم من بعدكم، رواه مسلم. هذا الحديث يدل على شرعية المسابقة والمنافسة على الصف الأول والقرب من الإمام وعدم التخلف عنه، وجاء في الحديث أنه من فضل الصف الأول أنه لو لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه لاستهموا، وقال في حديث آخر عليه الصلاة والسلام ليليني منكم أولو الأحلام والنهى، يعني يقرب مني ويكون خلفي البالغين، الرجال البالغين وأهل العقول، وهكذا ينبغي خلف الإمام أن يحرصوا على أن يكون خلفه الرجال العقلاء البالغين المتفقهين بالدين، حتى لو حصل على الإمام شيء إما أن يفتحوا عليه أو يذكروه سبحوا له، أو احتاج إلى الخروج واستخلاف أحدا منهم يكون أهلا لذلك. ليليني يعني يكون أقرب مني أو يقرب مني أولو الأحلام والنهى، والأحلام يعني الرجال البالغين، والنهى العقلاء، فلذلك حث عليه الصلاة والسلام على الحرص على الصف الأول، تموا بي وليأتم بكم من بعدكم، يكون على حسب الدخول للمسجد يكون نظم الصفوف وارتصاصها وتعتيدها، فلا ينبغي أن يتساهل الإنسان ويسقط هذا من حسابه، فإنك كلما قربت من الإمام فهو خير لك وأفضل. والأيمن في الصف أفضل من الأيسر، والصف الأول أفضل من الثاني، والثاني أفضل من الثالث، وهكذا، مع وجوب الاعتناء بتعديل الصفوف وسد الفرج، سد الخلل، حتى لا يكون للشيطان مكان يدخل فيه بين المصلين ليفسد عليهم صلاتهم. وقد أخبر عليه الصلاة والسلام أنه يرى الشياطين تدخل مثل أولاد الغنم الصغير، بين المصلين إذا وجدوا فرج، فعلينا أن نعتني بهذا الأمر، وهو أمر قد كثر إهماله والتساهل فيه، ولا سيما في الحرمين مع الأسف الذين هما أفضل المساجد، والذي ينبغي أن يكون الناس أكمل ما يكون في إتمام الصفوف ورصها وتعديلها، لكن الأمر بالعكس، يرى الفرجة أمامه ولا يتقدم لها، الفرجة عن يمينه وعن شماله ما يزحف يمينه وشمال، بل ربما لو أشرت إليه أو أخذته لتجذبه إليك تأثر وربما غضب فعل فعلا غير طيب، كأنه مسمر في هذا المكان لا يذهب لا يمين ولا يسار. وقد جاء في الحديث: لينوا بأيدي إخوانكم، وحث عليه الصلاة والسلام على محاذاة المناكب. فالمحاذاة مساواة الكتف بالكتف والكعب بالكعب، وليس الأصابع، الأصابع ربما تكون الرجل أطول بعضها من بعض، ولكن إذا ساوينا الأكعب فيكون الطول من الأمام، هذا لا يضر لأن الصف سيكون مستويا. فالمهم إذن إكمال الصف الأول فالأول، وحرص الإنسان على القرب من الإمام مع تعديل الصفوف وسد الفرج وعدم التخلف أو التساهل في هذا الشأن. وكان عليه الصلاة والسلام يمسح صدورهم حتى يكونوا كالبنيان المرصوص، كأنهم رجل واحد، وينهى عن التخلف والاختلاف. وحذر عليه الصلاة والسلام من التخلف أو المخالفة فيما بينهم في تقدم وتأخر، فربما يكون سببا في اختلاف وجوههم أو قلوبهم. لتسولن صفوفكم أو لا يخالفن الله بين وجوهكم. إذن عندنا شرعية إكمال الصف الأول فالأول، اثنين الحرص على القرب من الإمام ولا سيما أولو الأحلام والنهى وطلبة العلم وحفاظ القرآن. نعم. قال الشيخ الفوزان حفظه الله تعالى: وفي حديث مسائل منها فيها دليل على أن من كان داخل المسجد فإنه يقتدي بالإمام ولو كان بعيدا لم يرى الإمام ولا من خلفه، لأن المسجد محل للاجتماع. أما من كان خارج المسجد فإنه لا يقتدي بالإمام إلا بشروط: الشرط الأول أن يكون هناك ضرورة كضيق المسجد كما هو الحال في هذه الأيام في صلاة الجمعة. أما إذا لم يكن هناك حاجة والمسجد متسع فلا يجوز لأحد أن يقتدي بالإمام وهو خارج المسجد لعدم الحاجة. والشرط الثاني تكون الصفوف متصلة ليس بينها فراغ، فلو صلى خارج المسجد بعيدا عن المسجد وبين مسافات فارغة ليس فيها أحد يصلي فإنه لا يصح الاقتداء بالإمام. والشرط الثالث أن يروا الإمام أو من خلفه، أن يكون من هم خارج المسجد يرون الإمام يرون من خلفه من خلال الأبواب والنوافذ المفتوحة لأجل حصول الاقتداء، إذ إنه لا يكفي سماع التكبير. فإذا توافرت هذه الشروط صح الاقتداء من هو خارج المسجد بالإمام، وهذا داخل في قوله صلى الله عليه وسلم: ولائتم بكم من خلفكم. نعم، يعني كل من جاء يصلي حيث انتهى به المكان، لا يجلس متخلف والصفوف أمامه فارغة حتى لا يبقى إلا أن المسجد امتلأ وصف من جاء متأخر خارج المسجد مع اتصال الصفوف التي خرج من أبواب المسجد. فلا بد أن تكون الصفوف متصلة حتى يحصل الاقتداء، أما إذا حصل انفصال بدون ضرورة فالصلاة غير صحيحة لمن تخلف. نعم. قال المسألة الثانية في هذا الحديث التحذير من التأخر عن الصف الأول من غير عذر، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا يزال قوم يتأخرون حتى يؤخرهم الله، فهددهم صلى الله عليه وسلم بأنهم يعاقبون من يؤخرهم الله بحيث يحرمهم من الأجر ويحرمهم من الثواب، قد يستحقون العقاب، وقد جاء في بعض الروايات يؤخرهم الله في النار. يعني أنه لا ينبغي أنك تسقط من حسابك ومن اهتمامك مسألة الصف والتقدم إلى الصفوف الأولى ما استطعت، يعني بقدر المستطاع، فلا تقول كل سواء، المهم أني في المسجد، تقدم تقدم وأتموا بي ولأتم بكم من بعدكم، لا تتساهل، يعني كل ما قربت فهو أفضل. ما دمت أنك أتيت للمسجد فاحرص على الأفضل والأكمل. نعم. قال رحمه الله تعالى عن زيد بن ثابت رضي الله عنه أنه قال احتجر رسول الله صلى الله عليه وسلم حجرة مخصفة فصلى فيها، فتتبع إليه رجال وجاءوا يصلون بصلاته. الحديث وفي أفضل صلاة المرء في بيته إلا المكتوبة، متفق عليه. احتجر يعني أنه جعل حائل بينهم في هذا الحصير، وهذا في صلاة الليل، والمقصود أن النبي عليه الصلاة والسلام لما وضع هذا الحصير ليصلي وحده مخافة أن يدعوهم إلى صلاة الجماعة في الليل فيخشى أن تفرض عليهم فيكون في ذلك مشقة عليه الصلاة والسلام، وكثيرا ما يحب أن يعمل العمل فيتركه مخافة أن يفرض على الأمة فيكون شاق عليهم. دائما عليه الصلاة والسلام يحرص على التيسير، ما خير بين أمرين إلا اختار أيسرهما ما لم يكن محرما، فلذلك لما وضع هذا الحصير فاصل علم به بعض الصحابة وحرصا منهم رضي الله عنهم على الاقتداء به والائتمام به صلوا خلفه، ولما جاء في الليلة الثانية كثروا أكثر، فلما علم بذلك صلى في بيته، حتى أن المسجد في الليلة الثالثة أو الرابعة غص بالمصلين، كل منهم حريص على أن يقتدي به عليه الصلاة والسلام، وصاروا يتنحنحون ويرفعون أصواتهم ليشعروه بأنهم قد اجتمعوا، ولم يخفى عليه ذلك، ولكنه تأخر عمدا رفقا بهم ورأفة ومخافة أن تفرض عليهم صلاة الليل جماعة، فهي مشروعة نافلة، ويصلي الإنسان على حسب حاله. فلما صار في الصباح في الليلة الثالثة أو الرابعة وصلى بهم عليه الصلاة والسلام في الصبح وانصرف من الصلاة أقبل عليهم بوجهه، أخبرهم عليه الصلاة والسلام أنه لم يخفى عليه اجتماعهم وحضورهم وحرصهم، ولكنه تأخر عنهم مخافة أن تفرض عليهم رفقا بهم، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن صلاة الرجل في بيته نافلة أفضل. وأما إن صلى معه أهله أو بعض أصحابه واقتدى بعضهم ببعض فلا بأس بذلك، كما فعل ابن عباس رضي الله عنه وحذيفة رضي الله عنه، حيث قام واقتدى به وصلى معه، وكما حصل في الليلتين الأوليين أو في الثلاث مع الرسول عليه الصلاة والسلام لما احتجر وجعله حائلا بينهم. المهم أن هذا هو الأساس لشرعية صلاة الليل جماعة، لا سيما في التراويح والتهجد في رمضان، فاستمر الأمر على ذلك، يعني أن الناس يصلون أوزاعا، إما الرجل وحده أو الرجلين أو الثلاثة يأمهم واحد منهم، حتى كان في أول خلافة عمر رضي الله عنه صدرا من خلافته، ثم لما دخل المسجد ورأى الناس على هذه الحالة قال إني أرى لو جمعت الناس على إمام واحد لكان خيرا، فجمعهم فصارت سنة، يعني صلاة التراويح. وأما أثناء السنة والعام كله فأكون الإنسان يصلي وحده أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وكما قلنا إن صلى معك أهلك أو أحد من الناس فلا بأس بذلك، على ألا ندعوهم إلى أن نقيمها جماعة باستمرار. والذي نستفيد من هذا الحديث أولا استحباب الصلاة، صلاة الليل، صلاة النافلة ليلا أو نهار في البيوت فهي أفضل، يقول عليه الصلاة والسلام لا تجعلوا بيوتكم قبورا، يعني لا تجعلوها مهجورة من الصلاة النافلة، وذلك أقرب للإخلاص وأبعد عن الرياء، وتنويرا للبيوت بذكر الله وطردا للشياطين وتذكيرا للأهل ويكون قدوة لهم. ثانيا جواز صلاة الجماعة ليلا أو تهجدا فلا بأس بذلك. الثالث انعزاله عليه الصلاة والسلام وصلاته في البيت ولم يستمر يصلي بهم جماعة، إنما هو من باب الرأفة والرفق بالأمة لئلا تفرض عليهم فيشق ذلك عليهم صلوات الله وسلامه عليه. نعم. قال الشيخ الفوزان: وفي هذا الحديث فوائد، الفائدة الأولى في جواز احتجاز شيء من المسجد وستره لأجل الاعتكاف والخلوة فيه لعبادة الله وذكره فيه، بشرط ألا يضر ذلك بالمصلين ولا يضايقهم. نعم، يعني إذا اعتزلت، إذا أمكن أنك تنعزل في مكان اعتكافك وعبادتك النوافل ولو أنك في المسجد، على ألا تحجز مكانا هم يحتاجون إليه، فلا بأس به، كأن يكون في المسجد غرفة أو زاوية ما يحتاجها الناس في صلاتهم فلا بأس بذلك. نعم. قال: ومناسبة ذكر هذا الحديث في باب صلاة الجماعة والإمامة لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال فيه جواز الاقتداء بالإمام وإن كان بينه وبين المأمومين حائل، لأنه كان بينهم وبين النبي صلى الله عليه وسلم حائل، وهذا الحاجز. الحاجز يعني هذا الحصير الذي أقامه، وهو حاجز خفيف لأنه حاجز. نعم. قال رحمه الله تعالى: وعن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما أنه قال: صلى معاذا بأصحابه العشاء فطول عليهم، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أتريد أن تكون يا معاذ فتانا؟ إذا أممت الناس فقرأ والشمس وضحاها، وسبح اسم ربك الأعلى، واقرأ باسم ربك الذي خلق، والليل إذا يغشى. متفق عليه واللفظ لمسلم. ومعاذ رضي الله عنه من أفضل الصحابة، معروف فضله ومكانته بالعلم، وكان يصلي مع النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العشاء في هذا المسجد، ثم يذهب إلى قومه في بني سلمة، والمسجد مسجدهم هو الذي الآن يسمى مسجد القبلتين حسب معرفتي. فكان يصلي بهم تلك الصلاة فتكون له نفلا وتكون لهم فرضا، ولكنه رضي الله عنه مع ذلك أنه ما يأتيهم إلا متأخر، وصلى وأطال القراءة، وهم قوم يعملون في النهار، أهل حرث، أهل ماشية، يحتاجون إلى الراحة في الليل، فتطويل الصلاة عليهم يشق على من كان منهم يعمل، حتى أن رجلا منهم خرج وانعزل عن الصلاة وصلى وحده، واشتكى معاذا إلى النبي عليه الصلاة والسلام، فما تأثر صلى الله عليه وسلم مثل تأثره بذلك، مخافة أن يكون في ذلك فتنة، ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: أفتان أنت يا معاذ؟ أين أنت من سبح اسم ربك الأعلى والليل إذا أغشى والشمس وضحاها؟ يعني هذه السور هي ومقدارها من السور الطويلة أو سور أخرى مثلها هي اللائقة في قراءة الصلاة في مثل هذه الحالات، في صلاة العشاء في أناس يتعبون. وقال في حديث: أيكم أما الناس فليخفف، فإن وراءه الضعيف والسقيم والكبير والمريض وذو الحاجة، حتى يؤدي صلاته بخشوع. قد يجامل ويصبر معك لكنه على مضض، يعني ما ليس مرتاحا ولا مطمئن ولا خاشع. وليس التخفيف المندوب إليه تخفيف مخل، لكن يكون الإنسان متوسط الحال، لا تطويل ممل ولا تخفيف مخل. ولذلك يقول الصحابي: ما رأيت أتم ولا أخف من صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، يعني خفيفة مع الإتمام، تامة وكاملة مع التخفيف، يراعي بها حالة المأمومين. وكان عليه الصلاة والسلام أحيانا يقرأ بقصار السور حتى في الفجر، مع أن المشهور والكثير أنه يقرأ 100 آية أو 60 آية، لأن الله وصف صلاة الفجر في القرآن دليل أنه أطول ركن وأطول فعل يفعل فيها. وقرآن الفجر، إن قرآن الفجر كان مشهود، ولكن على المأموم أن يراعي أحوال المأمومين ويتوسط، ولا يكون على ما يحب بعض الناس الذين كأنهم مسجونين، وإذا قرأ زيادة آيتين أو ثلاث تضجر وقال: طولت علينا عند كذا. لا، خير الأمور أوسطها. فإذا كان المأموم يعرف المأمومين، يعرف أحوالهم، يتمشى على حسب حاله، إذا كان كلهم يحبون التطويل طول، وإذا كانوا كلهم أو فيهم ناس ما يتحملون يتوسط. فإذا استحباب ومشروعية التخفيف، تخفيف الإمام مراعاة لأحوال المأمومين. 2، يكون التخفيف وسطا بين التطويل الممل والتخفيف المخل. أما إذا صلى الإنسان وحده فليطول ما شاء. وكذلك لو علم الإمام بأن المؤمنين كلهم يرغبون ويستطيعون التطويل فله ذلك. ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.